مش من اجل ذنبه لانه ما عملش حاجة، لكن من اجل ذنب ايه؟ شعبه. برغم ان هو كان طالب هذه الراحة وكان طالع لبلده على شريح، لكن قال له لا، تعالى انت نبي تبقى مثال، تبقى وسيلة اضاح. فقالوا الرؤساء دول ان ارميا ما بيتكلمش للسلام لشعبه، ارميا ما بيحب شعبه، بينما في واقع الامر كان ارميا ايه؟ بيحب شعبه جدا. ساعات الناس من غبوتها ما بتفهمش، تفتكر اللي بيحبها هو اللي بيهزر معاها ويلطفها وينافقها ويمثل عليها، بينما اللي بيوبخها ويأدبها يا ده كشر، ما بيحبناش، ما بتفهمش. عشان كده الناس بتجري ورا السراب، بتجري ورا المظاهر، بتجري ورا شوية كلام فاضي، فبيكون مصيرها انها بتمشي من ضياع الى ضياع. فلما سمع عبد ملك الكوشي، ده اسمه واحد رجل خصي وهو في بيت الملك، انهم جعلوا ارمية في الجب والملك جالس في باب بنيامين. احنا قلنا الملك كان بيجلس على الباب يعمل ايه؟ يحكم. قال له دي ايه الخيبة دي، انت قاعد هنا على الباب بتحكم وسايب الرجل ده حكموا عليه بالموت ظلم. خرج عبد الملك من بيت الملك وكلم الملك قائلا: يا سيدي الملك، قد اساء هؤلاء الرجال في كل ما فعلوا بارمية النبي الذي طرحوه في الجب، فانه يموت في مكانه بسبب الجوع، لانه ليس بعد خبز في المدينة. ارمية كانت من بقلهم قبل كده على الايه؟ الجوع، وعايشين في الوقت ده فعلا جوع، لكن مش قادرين يصدقوا نبوات ايه؟ ارمية. شعب بينافق نفسه وبيخدع نفسه. خطية تملي تجر الانسان كده انه يفضل يخدع في نفسه. فامر الملك عبد ملك الكوشي قائلا: خذ معك من هنا 30 رجلا واطلع ارمية في من الجب قبل ما يموت. خذوا بالكوا بعد كام؟ 30 راجل، يعني المهمة ايه؟ صعبة. ده مين اللي هيجيبه؟ مين اللي هيشد؟ الجب عميق جدا وكل واحد، يعني لو حد حاول يشده ممكن كمان هو يجيبه ايه معه. فأخذ عبد ملك الرجال معه ودخل إلى بيت الملك إلى أسفل المخزن، وأخذ من هناك ثيابا رثة وملابس بالية، ودلها إلى أرمية إلى الجب بحبال. وقال عبد ملك الكوشي لأرمية: دع ثياب الرثة والملابس البالية تحت إبطيك تحت الحبال. ففعل أرمية كذلك، فجذبوا أرمية بالحبال وطلعوه من الجب، فأقام أرمية في دار السجن. وهنا ربنا يبعت له إنقاذ، لأنه بيحرك قلب الراجل ده هو فينجيه. لكن شوفوا الصدق هنا يبان إن هو إيه؟ ضعيف جدا، متقلب. ناس تقول نموتوا موتوه، ناس تقول نطلعوه طلعوه. ما هو ده الإنسان الخاطي أو الإنسان اللي ربنا مش واضع في حياته، ملوش مبادئ، مع دول شوية ومع دول شوية، صاموا صمنا، صلوا صلينا، ضحكوا ضحكنا، أخطأوا أخطأنا، ملوش مبادئ، ملوش شخصية، ملوش كيان. لكن بصوا العبد الملك الكوشي ده، شخصية حلوة قوي لو قعدت تسرحوا فيها، جميل. صحيح هو كان سبب نجاة لأرمية، وهو اللي تصدر الموضوع في انه ينجي أرمية، لكن نجاه بطريقة ايه؟ حلوة. شوفوا مدى الرقة بتاعته. وكان ممكن بقى طب بسرعة اجروا ارميله الحبل، قال لا، ده لو رمينا له الحبل وهو اتشعبط في الحبل، الحبل هيعمل فيه ايه؟ هيعوره، هيعلم فيه. لكن قاعد يفكر طب ازاي نطلعه سليم، هاتوا هدوم وحطوها تحت باطه، ورمها له حطها تحت باطك من شدك. بيفكر انه يخدم أرمية بطريقة حلوة، بطريقة رقيقة، سبب له نجاة بدون ألم. لو فينا خدام أو فينا رعاة بهذا الوضع، ما كانش ده يبقى حل الكنيسة وحل الناس. الخادم أو الراعي اللي ينقذ الرعية بتاعته والمخدومين بتوعه برقة مش بعنف. طبعا كل ده انه كان ليه رؤية لمين؟ لربنا. طبعا كان ليه رؤية لربنا، عشان كده كان عارف ان أرمية ده مظلوم، أرمية ده بيتكلم بالايه؟ بالصدق، لان كل النبوات الارمية بتتحقق، وحاسس برضاءة الحال اللي هو اللي هم عايشين ايه فيه. ما هو قال لك الناس اللي ما عرفوش الناس اللي مش مدعوين عرفوا ربنا، بينما الناس اللي مدعوين ما قدروش ايه يعرفوا. والمسيح قالها لهم في مرة، قال لهم هو ذا الزناه والخطاه يسبقونكم الى ملكوت السماوات، قالها للكتبة والفريسين. فارسل الملك صدقيا واخذ ارميا النبي اليه الى المدخل الثالث الذي في بيت الرب، وقال الملك لارميا انا اسألك عن امر لا تخفي عني شيئا. انت طب عايز ايه يعني بالظبط؟ هنا بيقوله ما تخبيش علي حاجة، قولي الحقيقة. طب ما هو قالها لك لحد دلوقتي كم مرة؟ مرتين وبمنتهى الوضوح. يعني هو افتكر بقى يعني عشان نجاه او سمح بنجاته ان ممكن ارميا ايه يغير الكلام. فقال ارميا لصدقيا اذ اخبرتك افما تقتلني قتلا؟ يعني لو قلت لك، انت بتقول لي ما تخبيش مش هتقتلني، واذ اشرت عليك فلا تسمع لي. فحلف الملك صدقيا لارميا سرا. اللي عايز يعرف ربنا في السر، مش عايز يطلع ويقول الكلام ده قدام الشعب اللي قال يبان ان شخصيته ايه ضعيفة، لكن عايز يعرف ربنا كده في السر. مش عايز يدي ربنا مكانته ووضوحه في حياته، لكن عايز يعرف ربنا كده في الكتين. يعني مش اتضاع ولا خايف على العلاقة بربنا، لان حاسس ان ربنا بالنسبة له ايه فضيح. طب وعلى ايه؟ ما انتش عايزني خلاص. لإما تبقى عايز ربنا ومعلن ربنا في حياتك بقوة، لإما لا. لكن هذه مشكلة الإنسان، لا قادر يتوب ويعيش مع ربنا ولا قادر يستغنى عن ربنا. لكن لاحظوا ليه صدقيا بيسأل مرات كتيرة، لا مش متأكد ولا التردد، هو عارف انه هيستلم نفس الإجابة. الخوف كمان اللي يخلي الإنسان يسأل كتير برغم انه عارف الاجابة، لكن النفس الخاطئة اللي عايشة تحت الخوف تسأل كتير. عشان كده تبص تلاقي يعني لما حد يقول حاجة، ها هي دي علامات المجيء التاني، هي دي علامات القيامة، معرفش هيحصل ايه وبيقولوا ايه وايه اللي هيخبط في ايه، اسئلة كتير. اعرف ان الانسان لما يسأل كتير ان الانسان ده ايه خاطئ، خطية متملكة في قلبه. لكن انسان ثابت مطمئن ما تهمهوش حاجة، يجي ما يجيش المجيء التاني، يحصل اللي يحصل انا ايه مستعد. الان لانه مش عايش في سلام مع ربنا. حتى مين قالك ان الرهبان يعني هم الرهبان ايه يعني؟ كل انسان ممكن يبقى ليه منظر لكن مش عايش. لكن كل نفس كانت عايشة مع ربنا حتى لو انقلبت الجبال الى قلب البحار فالله ملجأ. ايوه ده انتم برضك خايفين، عشان كده قال لهم ليس لكم. المهم اللي تعرفوه انا مش الازمنة، لان الساعة دي هتيجي هتيجي، لكن المهم ان انت تكون ايه مستعد لها. عشان كده الخوف يخلي الانسان عايز يعرف علامات وشوية حاجات وشوية تفاهات، لكن المطمئن ما يسألش. فحلف الملك صدقيا لأرميا سرا قائلا حي هو الرب الذي صنع لنا هذه النفس. دلوقتي عرفت ان ربنا هو اللي صنع لك النفس. اني لا اقتلك ولا ادفعك ليد هؤلاء الرجال الذين يطلبون نفسك. فقال ارميا لصدقيا هكذا قال الرب اله الجنود اله اسرائيل، ان كنت تخرج خروجا الى رؤساء ملك بابل يعني تسلم نفسك، تحيا نفسك ولا تحرق هذه المدينة بالنار، بل تحيا انت وبيتك. ولكن ان كنت لا تخرج الى رؤساء ملك بابل تدفع هذه المدينة ليد الكلدانيين فاحرقونها بالنار وانت لا تفلت من يدهم. صدقي عارف ان الكلام اللي بيقوله ارميا ايه صح، بس مش عايز يخضع له. فقال صدقي للملك لارميا اني اخاف من اليهود الذين قد سقطوا للكلدانيين. كان في بعض اليهود لما حسوا بالحصار كده سمعوا كلام ارميا وعملوا ايه، هربوا للكلدانيين وسلموا نفسيهم وقالوا احنا تبعكم. فقال له لو انا عملت كده الكلداني واليهود اللي هربوا للكلدانيين قبلية هيعملوا فيا ايه؟ هشمتوا فيا لئلا يدفعوني ليدهم فيصدروا بي. يصدروا بي يعني ايه؟ يحتقرون. الانسان بسبب كرامته لما يضيع ايه؟ نفسه. رغم انه كان عارف ومتأكد ان الكلام صح، لكن من اجل كرامته ومظهره. فقال ارميا ما تخافش، لا يدفعونك، اسمع لصوت الرب فيما اكلمك انا به فيحسن اليك وتحيا نفسك. اسمع صوت ربنا وطمنه. وبعدين قال له ان كنت تأبى الخروج فهذه الكلمة التي ارامي الرب اياها، ها كل النساء اللواتي بقينا في بيت الملك يهوذا يخرجن الى رؤساء ملك بابل وهن يقولن قد خدعك وقدر عليك مسالموك، غاصت في الحمأة رجلاك وارتدن الى الوراء، يخرجون كل نسائك وبنيك الى الكلدانيين وانت لا تفلت من يدهم، لانك انت تمسك بيد ملك بابل وهذه المدينة تحرق بالنار. شوفوا شخصية ارميا برغم كل اللي تعرض له ده، لكن فاضل ثابت على الايه؟ على المبدأ. وفي نفس الوقت ما رجعش يندب حظه، بقى فعلا عمود حديد وسور نحاس لا يلين حتى لكي ما ينجو بنفسه. فقال صدقيا لارميا لا يعلم احد بهذا الكلام. قال له طب من فضلك ما تقولش الحديث اللي دار بيني وبينك ده لاي حد، فلا تموت. وإذ سمع الرؤساء اني كلمتك واتوا اليك وقالوا لك اخبرنا بماذا كلمت الملك لا تخفي عنا فلا نقتلك، وماذا قال لك الملك؟ انه عارف انه ممكن حد يكون شاف الايه اللقاء ده، هو خايف من الناس والرؤساء خايفين منه وشغلانه. فقل لهم اني القيت تضرعي امام الملك حتى لا يردني الى بيت يوناثان لاموت هناك. فاتى كل الرؤساء الى ارميا وسالوه فاخبرهم حسب كل هذا الكلام الذي اوصاه به الملك، فسكتوا عنه. في جمله مشهوره قوي يقول لك كل ما تقوله يجب ان يكون صحيحا، كل ما تقوله يجب ان يكون صحيحا، ولكن لا يجب ان تقول كل ما هو صحيح. فاهمين الفرق؟ يعني اللي تقوله لازم يبقى صح، لكن ممكن ما تقولش كل حاجة صح. كل ما يجب ان تقوله، كل ما تقوله يجب ان يكون صحيحا، ولكن لا يجب ان تقول كل ما هو صحيح. يعني ما تقولش الحقيقة كلها. وهو ده اللي عمله ارميا، اشفق على صدقيا وحالته بالبلد اهي، فما قالش كل حاجة. وفعلا كان القى تضرعه انه ما يودهوش بيت ايه؟ نتان. في صح 39 يبتدي بقى النبوات تتم ويوصف لنا ايه الاحداث اللي كانت بتحصل والكلام بتاع ربنا بعد 40 سنة. كل كلمة نطق بيها ارميا بتحصل. ولما اخذت اورشليم في السنة 9 لصدقيا ملك يهوذا، في الشهر 10 اتى نبوخذنصر ملك بابل وكل جيشه الى اورشليم وحاصروها. وفي السنة 11 قعدت حوالي سنة متحفرة لصدقيا، في الشهر 4 في 9 الشهر فتحت المدينة ودخل كل رؤساء ملوك بابل وجلسوا في الباب الاوسط، نرجل شراسر وسمبرنيو وسير سخيم رئيس الخصيان ونرجل شراسر رئيس المجوس وكل بقية رؤساء ملك بابل. فلما رأهم صدقيا ملك يهوذا وكل رجال الحرب هربوا، وخرجوا ليلا من المدينة في طريق جنة الملك. جنة الملك دي يعني زي فردوس كده او جنينة ليه يعني، من الباب بين السورين، وخرج هو في طريق العربة. فسعي جيش الكلدانيين وراءهم وادركه صدقيا في عربات اريحة فاخذوه واصعدوه الى نبوخذ نصر ملك بابل الى ربلة في ارض حماه، فكلمه بالقضاء عليه. فقتل ملك بابل بني صدقيا في ربلة امام عينيه، ذبحهم واحد واحد قدام عينيه. وقتل الملك بابل كل اشراف يهوذا واعمى عيني صدقيا وقيده بسلاسل نحاس ليأتي به إلى بابل. أما بيت الملك وبيوت الشعب فحرقها الكلدانيون بالنار ونقضوا أسوار أورشليم، وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربون الذين سقطوا له وبقية الشعب الذين بقوا سباهم نبو ذردان رئيس الشرط إلى بابل. ولكن بعض الشعب الفقراء الذين لم يكن لهم شيء، يعني لما يسووش حاجة في نظر الناس، تركهم نبو ذردان رئيس الشرط في أرض يهوذا وأعطاهم كروما وحقولا في ذلك اليوم. بعد نشوفه بقى أرمي هيحصل له إيه. وأوصى نبوخذ نصر ملك بابل على أرميا نبو ذردان رئيس الشرط قائلا: خذه وضع عينيك عليه ولا تفعل به شيئا رديا، بل كما يكلمك هكذا افعل ايه معه. قال له الراجل ده كل كلمة قالها ايه تمت، فخد بالك منه واكرمه. فارسل نبو ذردان رئيس الشرط ونبو شزيان رئيس الخصيان ونرجر شرصر رئيس المجوس وكل رؤساء ملك بابل، ارسلوا فاخذوا ارمية من دار السجن واسلموه لجدليا ابن اخيقام ابن شفان ليخرج به الى البيت، فسكن بين الشعب. وصارت كلمة الرب إلى أرميا إذ كان محبوسا في دار السجن قائلة: اذهب وكلم عبد ملك الكوشي قائلا هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: أنا ذا جالب كلامي على هذه المدينة للشر لا للخير، فيحدث أمامك في ذلك اليوم ولكنني أنقذك في ذلك اليوم يقول الرب، فلا تسلم ليد الناس الذين أنت خائف منهم، بل إنما أنجيك نجاة فلا تسقط بالسيف، بل تكون لك نفسك غنيمة لأنك قد توكلت علي يقول الإيه. وهنا يبان حلاوة عبد الملك إن لما عمل العمل ده كان عارف إنه ممكن كمان هو يحصل فيه زي ما حصل إيه أرمية، لكن كان متكل على ربنا. وهنا يورينا قد إيه ربنا ما بينساش كبيرة ولا صغيرة، لا ينسى تعب الإيه محبة. أرميا ربنا رفعه قوي، كرمه من ملك بابل. بس شوفوا أرميا هيقول للملك بابل ايه، عشان الناس ما تفتكرش يعني ان أرميا كان جسوس فعلا وهو عمل كده ودلوقتي بقى مستني الايه المكافأة بقى يروح وياكل ويشرب ويتبسط وياخد سلطان، لان ده كان تبع نبوخذ نصر. يعني كلمة التي صارت إلى أرميا من قبل الرب بعدما أرسله نبو ذردان رئيس الشرط من الرامة إذ أخذ وهو مقيد بالسلاسل في وسط كل سبي أورشليم ويهوذا الذين سبوا إلى بابل. أخذ رئيس الشرط أرميا وقال له: إن الرب إلهك قد تكلم بهذا الشر على هذا الموضع، فجلب الرب وفعل كما تكلم، لأنكم قد أخطأتم إلى الرب ولم تسمعوا لصوته. الغريب مين اللي بيقول الكلام ده؟ واحد وثني، واحد وثني صدق على صدق كلام ربنا، بينما الشعب اللي كان عايش في المواعيد وعايش في الشريعة معرفش. فالآن ها أنا بأحلك اليوم من القيود التي على يدك، فإن حسن في عينيك أن تأتي معي إلى بابل فتعالى فأجعل عيني عليك، وإن قبح في عينيك أن تأتي معي إلى بابل فامتنع، يعني عاوز تيجي معايا تعالى مش عايز بلاش. انظر كل الأرض هي أمامك، فحيثما حسن وكان مستقيما في عينيك أن تنطلق فانطلق إلى هناك. وإذ كان لم يرجع بعد قال: ارجع إلى جدليا. جدليا ده واحد يهودي عينوه يشرف على إيه؟ على أورشليم. ابن أخيقام ابن شفان الذي أقامه ملك بابل على مدن يهوذا، وقم عنده في وسط الشعب، وانطلق إلى حيث كان مستقيما في عينيك أن تنطلق. وأعطاه رئيس الشرط زاد وهدية وأطلقه. فجاء أرميا إلى جدليا ابن أخيقام إلى المصفاة وأقام عنده في وسط الشعب الباقين في الأرض. اختار أرميا أن يسكن وسط الإيه؟ المساكين، ما دول فقراء بتوع الشعب. ما قالش اروح لبابل عشان انال الغنى والمجد والتكريم، فضل ان يخدم شعبه اللي موجود بلا مقابل. فلما سمع كل رؤساء الجيوش الذين في الحقل هم ورجالهم، كان في مجموعة من الرؤساء بتوع الجيوش هربوا واستخبوا لما لقوا البابليين دخلوا المدينة، لما لقوا ان جذليا ده واحد يهودي تعين منهم قائد، ابتدوا ايه يرجعوا تاني. ان ملك بابل قد اقام جذليا ابن اخي قام على الارض، وانه وكله على الرجال والنساء والاطفال وعلى فقراء الارض الذين لم يسبوا الى بابل، اتى الى جذليا الى المصفاة اسماعيل ابن نثنيا ويوحنان ويوناسان ابن قارح وسرايا ابن تنحمس وبنو عفاي النطفاني ويزني ابن المعك هم ورجالهم. فحلف لهم جدليا ابن اخي قام ابن شافان ولرجالهم قائلا: لا تخافوا من ان تخدموا الكلدانيين، اسكنوا في الارض واخدموا ملك بابل فيحسن اليكم، اما انا فها انا ذا ساكن في المصفاة لاقف امام الكلدانيين الذين ياتون الينا، اما انتم فاجمعوا خمرا وتينا وزيتا وضعوا في اواياتكم واسكنوا في مدنكم التي اخذتموها. كذلك كل اليهود الذين في مؤاب وبني وبين بني عمون وفي ادوم، كل اللي هرب ابتدى يرجع تاني، والذين في كل الاراضي سمعوا ان ملك بابل قد جعل بقية لليهوذا وقد اقام عليهم جليا ابن اخي قام ابن شافان، فرجع كل اليهود من كل المواضع التي توحوا اليها واتوا الى ارض يهوذا الى جذليا الى المصفاة وجمعوا خمرا وتينا كثيرا جدا. ثم ان يوحنان ابن قارح وكل رؤساء الجيوش الذين في الحقل اتوا الى جذليا الى المصفاة وقالوا له: اتعلم علما ان بعليس ملك بني عمون قد ارسل اسماعيل. اسماعيل ده كان من نسل الملوكي، يعني كان من عيلة الملك صدقيا، فكان حاسس ان هو اولى بانه يبقى على الايه الشعب، فقالوا له: خد بالك ان ملك بني عمون متآمر معاه علشان هيقتلك وياخد مكانك ليقتلك. فلم يصدقهم جدليا ابن اخي قام، فكلم يوحنان ابن قارح جدليا وسرا في المصفاة قائلا: دعني انطلق واضرب اسماعيل ابن نثنيا ولا يعلم انسان، لماذا يقتلك فيتبدد كل يهوذا المجتمع اليه وتهلك بقية يهوذا؟ فقال جدليا ابن اخي قام ليوحنان ابن قارح: لا تفعل هذا الامر، لانك انما تتكلم بالكذب عن اسماعيل. ما صدقهوش، وهتكملوا بقية القصة بكرة، لكن ده كان ترتيب من ربنا، لان كانت كلمة ارمية بمنتهى الوضوح: ما حدش يقعد في اورشليم. هتشوفوا ازاي ان كل الحرف نطق بيه ربنا، كل الامور بتترتب علشان ايه يتم. ارميا قال انا هقعد مع الشعب، لان حس لو راح بابل هيقولوا له: اه ما هو انت كنت بتقول لبابل بابل عشان ايه تاخد غنى ومجد وكرامة. ده لو كان راح بابل كان رفعوا مين؟ نبوخذنصر. لكن هو فضل انه يذل مع الايه مع الشعب الباقي ويتعرض لمصيرهم. فهنشوف ازاي ربنا بيرتب كل الامور علشان يتمم كل حرف من الكلام اللي قاله. ايوه، ما هم دول الحاجات الاساسيين في الاكل. التين علشان بيقعد فترة كتيرة يقدروا يخزنوه، والقمر لان هم كانوا متعودين على كده، والزيت كمادة للدسم او الشبع. فقال لهم: روح خدوا خدوا وحوشوا وكلوا. فهم لقوا يدوبك الاكل بتاعهم قعد. في حد هب يسأل حاجة تاني؟ وكان في الشهر السابع ان اسماعيل ابن نثنيا ابن الي شماع من النسل الملوكي جاء هو وعظماء الملك وعشرة رجال معه الى جدليا ابن اخي قام الى المصفاة، واكلوا هناك خبزا معا في المصفاة. فاقام اسماعيل ابن نثنيا والعشرة رجال الذين كانوا معه وضربوا جدليا ابن اخي قام ابن شافان بالسيف فقتلوه، هذا الذي اقامه ملك بابل على الارض. وكل اليهود الذين كانوا معه اي مع جدليا في المصفاة والكلدانيين الذين وجدوا هناك ورجال الحرب ضربهم اسماعيل. هنا نشوف ان بعد ما الامور استقرت نوعا ما وجد يا ابن اخي قام ده اتعين كحارس او كولي على اورشليم. لكن نشوف تملي باستمرار عمل الخطية بيعمل ايه في الناس. بعد ما الامور هديت تبص تلاقي اسماعيل ويقول ان هو كان من ايه، من النسل الملوك، يعني من عيلة الملك. عمل مؤامرة، راح لجبليا معاه 10 واكلوا معاه، وبعد ما اكلوا معاه قاموا عليه وقتلوه، وقتلوا كل الحامية الكلدانية اللي كانت موجودة، وقتلوا كل اليهود اللي كانوا مع جبليا في الوقت ده هو. طب اسماعيل ليه اتحرك وعمل العمل ده؟ عشان ياخد الحكم، حاسس ان هو من نسل الملوكي يبقى هو ايه اولى. لكن في واقع الامر ان مش هو ده بس السبب اللي حركه، لكن لو دورنا للدوافع اللي حركته هنلاقي ان الخطية هي اللي حركته. انا من النسل الملوكي، يعني كان عنده ايه، احساس بالذات، احساس بذاته. والاحساس بالذات ده اول علامة من علامات وجود الخطية في حياة الانسان، اللي حاسس بذاته. بس مش الاحساس بالذات معناه بس الكبرياء، لا، ده حتى صغر النفس واللي محتقر نفسه ده عنده ايه، احساس بالذات. بس في واحد عنده احساس بالذات بان ذاته كبيرة قوي قوي قوي، في واحد تاني زعلان على ذاته لانه حاسس انه ملهوش ايه قيمة. والنتيجة او نقطة الاحساس بالذات دي بتبقى نتيجة الخطية. الخطية اما ترفع الانسان تحسسه بذاته، لاما تخفس الانسان وتديله صغر نفس وشعور بالنقص واحساس بقلة القيمة. في كلتا الحالتين الخطية تشتغل على الذات. عشان كده من ضمن العلامات للانسان اللي اتخلص من خطيته ومشي ورا المسيح هي ايه، ها، انكار الايه، الذات، ينكر نفسه. الخطية مش بس اسماعيل كان عنده احساس بالذات، لكن كان عنده حسد، غيرة. اشمعنى يعني ده، اشمعنى ده هو اللي ياخد الملك ويبقى هو الرئيس. وترتبط الخطية ارتباط وثيق بالغيرة والحسد حتى على المستوى الروحي. اشمعنى ده يعني معرفش يرتل، اشمعنى ده يقول درس كتاب، اشمعنى ده بيشكروه، اشمعنى، طب وانا لا ليه؟ ولو واحد يعني ما لطفش التاني يقول يعني هو انا بيحتقروني ولا انا يعني. تملي الانسان اللي مش شبعان اللي فيه خطية في حياته يغير من التانيين، يحسد التانيين، يحقد على التانيين. وترتبط الخطية ايضا بالحاجة الثالثة والاخطر اللي هي الانانية. انا انسان خاطي بيدور تملي على الانا، ازاي يشبع الانا، ازاي يحقق الانا اللي هي عايزاه. فبرغم ان هما كانوا حذروا جدلي يا ابنك قبل كده من ان اسماعيل ده مبعوث من اجل مؤامرة عليه بتشجيع من ملك بني عامون، لكن جدلي ده كان انسان طيب، كان انسان نظيف، فما اداش خوانة ليه، فكانت النهاية ان هو قتله. لكن اللي بيحرك كل الامور دي هو مين؟ هو ربنا. عشان كده قام وضربهم اسماعيل، وبعدين يحكي لنا في عدد 4 اسماعيل ده بيعمل ايه تاني. وكان في اليوم الثاني بعد قتله جدليا ولم يعلم انسان، كان لسه الخبر ما انتشرش، ان رجالا اتوا من شكيم ومن شيلو ومن السامرة 80 رجلا محلوق اللحى ومشقوق الثياب ومخمشين وبيدهم تقدمة ولبان ليدخلوها الى بيت الرب. جايين 80 واحد منظرهم وحش قوي، كان زمان العادة ان هو يربي دقنه، لكن دول كانوا محلوقين الايه، اللحى، علامة حزن، ثيابهم مشقوقة من نص من قدام، علامة المصيبة، لان الواحد لما يعني بيقولوا بيتعب بيشقوا ايه، هدومه. ومخمشين، مخمشين يعني مجرحين نفسيهم، وجايين بالمنظر البائس والمنظر الكئيب ده هو، وفي ايديهم تقدمة يعني ذبيحة ولبان بخور من اجل ان هم يقدموها فين؟ في بيت الرب. الناس دول جايين منين؟ ها؟ شيلو وشكيم والايه؟ يعني جايين من المملكة الايه؟ الشمالية. واحنا قلنا ان المملكة الشمالية كان حصل فيها ايه قبل كده؟ اتخربت على يد مين؟ اشور. فدول سمعوا كمان ان اورشليم المملكة الجنوبية كمان ايه؟ اتخربت، بس مش عارفين المنظر فيها ايه. يعني كأنهم جايين يقولوا لهم يعني انتوا خبتوا خبتنا اللي احنا خبناها، فجايين بهذا المنظر الحزين، حصل لكم نفس اللي حصل لنا. ما كانوش يعرفوا ايه الوضع بالظبط في اورشليم، هم فاكرين ان البيت لسه موجود. انا عايزكم تتخيلوا قد ايه كان الاعتقاد سائد بان بيت ربنا ده لا يمكن ينهد. يعني محدش كان يتخيل ان الهيكل ده ربنا يسلمه للخراب. كان ممكن يتخيلوا ان اورشليم تخرب، لكن ان الهيكل ده هيفضل ايه؟ موجود زي ما هو. فهم جايين بهذا الفكر. سمعنا ان اورشليم انهزمت واتثبت، لكن اكيد البيت ربنا محافظ عليه. لكن هنا يورينا قد ايه ان ربنا حتى اللي ما بيتخيلوش الانسان ممكن يعمله بسبب الخطيه. فخرج اسماعيل ابن نثنيا للقائهم من المصفاه سائرا وباكيا. هو بقى راح ممثل عليهم دور، تعالوا اتفرجوا على الخراب اللي عندنا وشوفوا ايه اللي حصل لنا. ما هم ما يعرفوش، وهو خبى عليهم ان هو اتى الجدية اللي متعين بيد البابليين. فكان لما لقيهم انه قال لهم هلما الى جدية ابن اخيقام. فكان لما اتوا الى وسط المدينة ان اسماعيل ابن نثنيا قتلهم. ليه قتلهم؟ عشان ما يرجعوش يذيعوا الايه؟ الخبر. والقاهم في وسط الجب هو والرجال الذين معه، ولكن وجد فيهم 10 رجال. قالوا لاسماعيل لا تقتلنا، لانه يوجد لنا خزائن في الحقل، قمح وشعير وزيت وعسل. قالوا له لا، ده احنا معانا اكل. والوقت ده اورشليم كانت متخربه وما فيهاش غير الخمر والايه؟ والتين. فقال طيب فرصه ان احنا ناخد شويه الاكل اللي ايه؟ اللي معاهم. وهنا يستبقي حياتهم من اجل ان هم يرشدوه على شويه اكل. فامتنع ولم يقلهم بين اخوتهم، ما رضيش يموتهم، بسبب ان الانسان تملي بيدور على الربح حتى لو كان الربح ده بيهدد حياته. فالجب الذي طرح فيه اسماعيل كل جثث الرجال الذين قتلهم بسبب جدليه هو الذي صنعه الملك آسى من وجه بعشا ملك إسرائيل. ده كان عامله ملك يهوذا قبل كده، واحد من ملوك يهوذا، عشان يستخبى في الحرب من أمام وجه ملك إسرائيل. فملاه إسماعيل ابن نثنيا من القتلى. فسبى إسماعيل كل بقية الشعب الذين في المصفاة، بنات الملك وكل الشعب الذي بقي في المصفاة الذين أقام عليهم نبوذردان رئيس الشرط جدليا ابن أخيقام، سباهم إسماعيل ابن نثنيا وذهب ليعبر الى بني عمون. بسبب العشرة اللي تسابه حس ان الخبر هينتشر، فقال احسن حاجة انا اقوم اخد الشعب الباقي اللي معايا ده ونروح نستخبى عند مين؟ بني عمون. لان كان المتوقع ايه؟ ان البابليين هيجروا له جيش ويرجعوا عشان يقدموه، لان ده قتل الوالي اللي متعين من قبل مين؟ نبوخذ نصر، مش هيسيبوه كده. فلما سمع يوحنان ابن قارح وكل رؤساء الجيوش، ده اللي كان حذر جدليا من مين؟ من اسماعيل. ورؤساء الجيوش الذين كان معه بكل الشر الذي فعله اسماعيل ابن نثنيا، اخذوا كل الرجال وصاروا ليحاربوا اسماعيل ابن نثنيا، فوجدوه عند المياه الكثيرة التي في جبعون. ولما رأى كل الشعب الذي مع اسماعيل يوحنان ابن قارح وكل رؤساء الجيوش الذين معهم فرحوا، ان هم ما كانوش عايزين اسماعيل لكن كانوا خايفين منه. فدار كل الشعب الذي تباه اسماعيل من المصفاة ورجعوا وصاروا الى يوحنان ابن قاريح. اما اسماعيل ابن نثنيا فهرب ب8 رجال من وجه يوحنان وصار الى بني عمون. وهنا لاحظوا ان الناس اللي موجودة في اورشليم ومراحتش البابل مش هتقدر تتمتع بلحظة واحدة ايه راح. هيفضلوا في حالة خرب دايم. يا دوبك استريحوا مع جدليا شوية، طلع اسماعيل عمل المشكلة، هربوا مع اسماعيل، لقوا ده جاي يوحنا بن قارح ده جاي، راحوا راجعين معاه خوف باستمرار. فهربوا وسابوا اسماعيل، اسماعيل هرب لبني عمون، لكن الشعب موجود لسه في اورشليم مع يوحنان. فاذا يوحنان ابن قارح كل رؤساء الجيش الذين معه كل بقية الشعب الذين استردهم من اسماعيل ابن نسيا من المصفى بعد قتل جدليا ابن اخي قام رجال الحرب المقتدرين والنساء والاطفال والخصيان الذين استردهم من جبعون، فصاروا واقاموا في جيروت كنهان التي بجانب بيت لح. بيت لح المدينة اللي هيتولد فيها مين؟ المسيح. راحوا وركزوا هناك وقعدوا كفترة مؤقتة عشان يتدبروا امر الخلاص. ودي كانت كعملية تلقائية حلوة، ان الانسان بيدور على خلاصه جنب ايه؟ بيت لح، جنب المسيح. بس للأسف بالرغم ان هم كانوا جنب المسيح جدا، لكن كان تفكيرهم في الخلاص مختلف خالص. يقول الى جانب بيت لحم لكي يسيروا ويدخلوا ايه؟ مصر. قالوا خلاص بقى احنا ما قدمناش حد يحمينا، لان البابليين اكيد هيجوا يأدبونا تاني بسبب اللي اتعمل وان احنا قتلنا الوالي بتاعهم. فقالوا مفيش خلاص الا في ايه؟ في مصر. برغم ان هم كانوا في جانب بيت لحم، جنب المكان اللي اتولد فيه المخلص. مش ده الكلام اللي قاله للملاك لما المسيح اتولد في بيت لحم اليهودية؟ ولد لكم اليوم مخلص. ده يعني مسكنة الانسان اللي يبقى بجنب الخلاص ومش قادر يتمتع بيه او مش قادر يشوفه. يبقى موجود جوه الكنيسة، يبقى في خلوة روحية، ويبقى في مؤتمر، وقريب جدا على بعد خطوة واحدة من الخلاص، لكن بيدور على خلاصه او يدور على راحته في مكان تاني، في مكان بعيد من وجه الكلدانيين، لانهم كانوا خائفين منهم، لان اسماعيل ابن نسنيا كان قد ضرب جدليا ابن اخيقام الذي اقامه ملك بابل على ارض مصر. هم قاعدين جنب بيت لحم عايزين يخلصوا، بيدوروا على الخلاص، وافكار كتيرة بتتزاحم جواهم، مش عارفين يعملوا ايه. فابتدوا يتوجهوا لمين؟ مين بقى اللي بيمثل ربنا؟ أرمن. فتقدم كل رؤساء الجيوش ويوحنان ابن قاريح ويزنيا ابن هوشيع كل الشعب من الصغير الى الكبير، من اصغر واحد لاكبر واحد. عشان كده يورينا حالة الخوف اللي كانت تنتاب الكل، الصغير والكبير، والخطية لما تسيطر على الصغير والكبير. وقالوا لأرميا النبي ليت تضرعنا يقع امامك من فضلك. احنا بنتضرع اليك. يتضرعوا لمين؟ لربنا ولا لأرميا؟ لأرميا. من اللي كانوا ضربينه من شوية وكانوا رمينه في الجب وكانوا بيقولوا له ان انت ايه؟ كذاب. دلوقتي يعني بيقولوا له ليت تضرعنا يقع امامك، انت كل اللي قلته قبل كده ايه؟ صح. بس خدوا بالكم من حالة اللي هم فيها. هم حاطين في ذهنهم ان فكر الخلاص منين؟ بالسفر لارض مصر. ده اللي مسيطر على ذهنهم. بس عايزين ياخدوا الاوكي من مين؟ من ربنا، يعني على لسان ارميا. فتصلي لاجلنا الى الرب الهك لاجل كل هذه البقية، لان قد بقينا قليلين من كثيرين كما ترانا عيناك، فيخبرنا الرب إلهك عن الطريق الذي نسير فيه والأمر الذي نفعله. مين صاحي كده يلاحظ حاجة في الكلام؟ برافو. عمالين يقولوا له الرب إلهك ويخبرنا الرب إلهك. الله، طب هو مش إله ده يبقى إلهكم؟ لكن هم ما قدروش يقولوا إلهنا، لان في اللحظة دي كانوا حاسين ان هم كل البعد عن ربنا، احساس بان ربنا بعيد عنهم، وهم بعاد عنه. الخطية توجد هذا الإحساس، توجد الإحساس بالبعد عن الله. بس الشطارة في الناس دول، أو مش الشطارة يعني، تلاحظوا أنهم من صغيرهم لكبرهم بيمثل على ربنا وبيمثل على أرمية. نقعد نسأل كتير، بينما احنا حاطين في مخنا خطة او هدف، او حاطين في مخنا اراء مقتنعين بيها ان اللي احنا بنعمله صح واللي احنا بنقوله هو احسن حاجة، يقول لك تعالى تغير، توب، تتصلح حالتك، يقول لك لا، انا اللي انا بعمله صح، الطريقة اللي انا ماشي بيها في حياتي الروحية هي صح، حدش يقول لي حاجة تاني. فراح ارميا قال لهم قد سمعته، حاضر، ها انا اصلي الى الرب الهكم كقولكم. بس خدوا بالكوا ارميا بيعمل ايه، بيشط لهم الكوره ثاني. اله ما بقاش بتاعكم، لا ده هو بتاعكم، كقولكم، ويكون ان كل الكلام الذي يجيبكم الرب اخبركم به. مازال ربنا بتاعكم، ما تبعدوش عنه، حتى لو كان عندكم الاحساس بانه هو بعيد بعيد دلوقتي عنكم، لكن هو الهكم. ما تنخدعش بالاحساس بالبعد ده هو، لان الشيطان عايز يخليك تملي عندك هذا الاحساس بالبعد عن الله عشان تفضل بعيد عنه. لكن هنا عمل الخادم انه يقرب ربنا للمخدومين، انه يقرب ربنا للناس. لا امنع عنكم شيئا، هقول لكم كل اللي يقول. فقالوا هم لأرميا، ليكن الرب بيننا شاهدا وصادقا وأمينا أننا نفعل حسب كل أمر يرسلك به الرب إلهك إلينا. وانتهى الحماس يعني والاندفاع، كل اللي هيقوله ربنا هنعمله، هننفذه. بس هنشوف ازاي مش هينفذوه، لان في اوقات كتيرة كده الواحد تاخده الغيرة والحماس والاندفاع، انا راجع من الخلوة هعمل بقى، وهعمل وهعمل كل اللي هيقوله ربنا هعمله هعمله هعمله، لكن بشوية انفعالات خارجية من غير ما يكون بناها على توبة حقيقية بينه وبين ربنا، دي خطورة الموقف. والمهم ان من الصغير للكبير الكل بيقول نفس الايه، كلام، ما اسأل الكلام. فهو قال لهم اتحملوا مسؤوليتكم، ده مش الرب الهي وبس، ده كمان ايه، الهكم. مهم، وكان بعد 10 ايام، يعني ما فضلش يكلمهم لمدة 10 ايام، وبعد 10 ايام ان كلمة الرب صارت الى ارمية. اسمع، 10 ايام دول، 10 دي ترمز لايه؟ ايه؟ انتظار حلول الروح القدس. حلو، كويس، ما بين الصعود وعيد حلول الروح القدس. طب ليه اشمعنى فترة 10 دي بالذات تشير الى الانتظار؟ ما لهم 10 وصايا دول؟ صح، رقم 10 يشير الى الالتزام تجاه الله وتجاه الانسان. مش 10 وصايا دول عبارة عن ايه؟ التزام ما بين الانسان والله، والتزام ما بين الانسان واخوه الايه، الانسان. فهو استنى عليهم 10 ايام دي عشان هم تتحملوا مسؤوليتكم قدام ربنا وقدام اخواتكم. هتعيش على مستوى 10 وصايا. فدعا يوحنان ابن قاريح وكل رؤساء الجيوش الذين معه وكل الشعب من الصغير الى الكبير، وقال لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل الذي أرسلتموني إليه لكي ألقي تضرعكم أمامه، إن كنتم تسكنون في هذه الأرض، يعني لو فضلتوا قاعدين في أورشليم، فإني أبنيكم ولا أنقصكم وأغرسكم ولا أقتلعكم، لأني ندمت عن الشر الذي صنعته بكم. يعني ربنا يقول أنت صعدتوا علي، فعدوا. لا تخافوا ملك بابل الذي أنتم خائفوه، ولا تخافوه يقول الرب، لأني أنا معكم لأخلصكم وأنقذكم من يده وأعطيكم نعمة ويرحمكم ويردكم إلى أرضكم. وإن كنتم لا نسكن هذه الأرض ولم تسمعوا لصوت الرب إلهكم قائلين لا بل إلى أرض مصر نذهب حيث لنا لا نرى حربا ولا نسمع صوت بوق ولا نجوع للخبز وهناك نسكن. فالآن لذلك اسمعوا كلمة الرب يا بقية يهوذا، هكذا قال رب الجنود إلى إسرائيل، وإن كنتم تجعلون وجوهكم للدخول إلى مصر وتذهبون لتتغربوا هناك يحدث أن السيف الذي أنتم خائفون منه يدرككم هناك في أرض مصر، والجوع الذي أنتم خائفون منه يلحقكم هناك في مصر فتموتون هناك، ويكون أن كل الرجال الذين جعلوا وجوههم للدخول إلى مصر ليتغربوا هناك يموتون بالسيف والجوع والوباء، ولا يكون منهم باقي ولا ناج من الشر الذي أجلبه أنا عليهم، لأنه كذا قال رب الجنود إله إسرائيل، كما انسكب غضبي وغيظي على سكان أورشليم هكذا ينسكب غيظي عليكم عند دخولكم إلى مصر، فتصيرون حلفا ودهشا ولعنة وعارا ولا ترون بعد هذا الموضع. قد تكلم الرب عليكم يا بقية يهودا لا تدخلوا مصر. اعلموا علما اني قد انذرتكم اليوم لانكم قد خدعتم انفسكم اذ ارسلتموني الى الرب الهكم قائلين صلي لاجلنا الى الرب الهنا وحسب كل ما يقوله الرب الهنا هكذا اخبرنا فنفعل. فقد اخبرتكم اليوم فلم تسمعوا لصوت الرب الهكم ولا لشيء مما ارسلني به اليكم، فالان اعلموا علما انكم تموتون بالسيف والجوع والوباء في الموضع الذي ابتغيتم ان تدخلوه لتتغربوا فيه. شوفوا رسالة طويلة اوي اوي اوي، ملخصها ايه؟ ان ربنا بيقول لكم ما تروحوش مصر، استنوا في مكانكم، لكن يقول لهم انا عارف ان انتوا بتخدعوا انفسكم وحتروحوا فين؟ مصر. ليه؟ لانكم بتقولوا في مصر مفيش سيف ولا بوق هتاف حرب، وفي في مصر خبز لناكل وايه ونشبع، بتدوروا على الامان والاطمئنان والشبع. لكن النتيجة النهائية اوعوا تدخلوا ارض مصر، انكم لو دخلتوا ارض مصر السيف والجوع والوباء اللي انتم هربانين منهم هيجي لكم هناك. لكن لو قعدتوا واستمرتوا في مكانكم انا هاحسن اليكم. هم كانوا حاطين في قلوبهم من الاول ان هم يروحوا مصر، لكن حاولوا يمثلوا على ربنا وعلى ارمية ان هم بيستشيروا، زي ما يكون واحد حاطط في مخه حاجة وعايز يعملها ويقعد يسأل كتير ربنا ويصلي عشان يعني تجيله مرة كده او اي حاجة بس تقوله يعني ممكن تعمل ايه الحاجة ده هي. لكن ربنا كلامه واضح وعايز الانسان اللي يبقى واضح قدامه. كان في مرة تعهدنا وقلنا ان احنا هنعمل يا رب اللي انت بتقوله وحننفذ اللي انت بتقوله وحننفذ وصاياك، لكن جوانا رغبة ان احنا نجري ورا الشهوة بتاعتنا او ورا المخاوف بتاعتنا او ورا الاحقاد بتاعتنا، عايزين نعمل اللي في مخنا، بس بنقول مرات كتيرة ان احنا نتعهد ان احنا ننفذ كلام ربنا لكن ما بننفذ. ما عشان كده ما هو هم عملوا نفس الحكاية، هم فكروا بعقلهم الظروف الاحسن فين؟ في مصر. ليه؟ لان مصر عندها جيش فرعون الايه القوي، مصر بعيدة عن بابل، مصر فيها النيل، فيها ميه دايما، ما فيهاش مجاعه، الظروف الاحسن تقول ان احنا نروح فين؟ مصر. لكن ربنا بيقول لك ما تروحش للظروف الاحسن، ما تروحش بالذات لمصر. ليه؟ طب وايه يعني تفرق ايه؟ طب ما هداب الارض عبوديه هي كمان. ده هيجاوب دي بقى الجايه اطلعها لكم الاول. طب ما هم في بابل بيبخروا الالهه بابل. ده لو قعدنا نفكر فيها بالعقل ان بابل ما تفرقش كتير عن مصر، بابل فيها وثنية ومصر فيها وثنية، لكن ليه اصرار ربنا انه ما ترجعوش لمصر؟ ما هو ممكن يأدبهم في مصر، ايه المشكلة؟ ما هو ممكن يحل العبودية في بابل، لكن ليه ربنا مش عايز يوديهم مصر؟ واحد واحد. برافو عليك يا دامي. لان مصر دي بالذات، بس انا هقول كلام يعني اوضحه، هو جاب الفكرة. مصر بالذات ده ربنا خرجهم منها قبل كده، وعداهم البحر الاحمر، وذبح ليهم خروف الايه؟ الفصح. فمعنى ان هم يرجعوا لمصر تاني ان يقولوا له ان خروف الفصح ده ملوش قيمة، وان عبرنا البحر الاحمر ده ما كانش ليه ايه؟ لازمة. عبور البحر الاحمر وخروف الفصح دول رمز الايه؟ البحر الاحمر للمعمودية، وخروف الفصح ده جسد ودم مين؟ المسيح. عشان كده لو رجعوا تاني لمصر كأنهم بيهينوا ربنا، بيقولوا اللي انت عملته قبل كده ما يسويش حاجة. اقول لكم ايه صعبة وما تزعلوش، نطلع عبرانيين 6، لا عدد 4، عبرانيين 6 عدد 4، صفحة 357. لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية، أخذوا استنارة الروح القدس في المعمودية وذاقوا الموهبة السماوية في الجسد والدم اللي بيتناولوه، وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة، ذاقوا كلمة ربنا الصالحة والصادقة، وقوات الدهر الآتي، ده أكتر من كده، ذاقوا حتة من السماء، وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. يشهرونه يعني إيه؟ يفضحوه، يقول كل اللي أنت عملته قبل كده ده ملوش إيه؟ أي قيمة. لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرة، يعني أرض وربنا بينزل لها مطر ومرات كثيرة، وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله، ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها الحريق. سر الآية دي كلها في كلمة وسقطوا. سقطوا بالرغم من إن هم داؤوا، مش حاجات مش واضحة، لا ده كان ربنا بيتعامل بوضوح جامد جدا معاهم. سقطوا مش بمعنى انهم غلطوا، يحسن الواحد يجيله كده يعني يقول طب ده احنا مصيبتنا مصيبة بقى، يعني معنى كده لا يمكن تجديدنا، لا سقطوا بمعنى انهم جدفوا على الروح. جدفوا على الروح القدس يعني ايه؟ رفضوا عمل الروح، والروح القدس بيتوب، فلما يرفضوا عمله يرفضوا التوبة ما يبقى لهمش ايه؟ تجديد. عشان كده ربنا بيقول لهم اوه ترجعوا للمصر، اوه تتجهلوا قيمة الدم بتاع خروف الفصح وقيمة عبوركم للبحر الاحمر، روحوا اي حتة الا مصر. ما هي دي بتبقى يعني وحشة الانسان اللي بيعمل خطية معينة وبعدين ربنا يرحمه منها، بعدين يرجع يعمل نفس الخطية هي هياها وبنفس الظروف مرة تانية، دي بتبقى مؤلمة جدا لربنا. تغلطت قبل كده ونجتك من الموقف وسامحتك، ترجع تاني مؤلمة جدا لقلب ربنا. قالوا احنا نروح لمصر حيث الامان وحيث الشبع، والانسان طول عمره بيدور على الحتتين دول، على الامن والشبع، بس استحالة ان الانسان يلاقي امن وشبع خارج دايرة الله. عشان كده اتكلمنا كتير ان الانسان بعيد عن ربنا يبقى في خوف، لكن الانسان المتصق مع ربنا يقول له لا تخف لاني ايه؟ معك. الانسان اللي بعيد عن ربنا في جوع، جوع عاطفي وجوع نفسي وجوع روحي وجوع جسدي، لكن الانسان اللي في دايرة ربنا فيه شبع، من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش. وكان لما فرغ ارميا من ان كلم كل الشعب بكل كلام الرب الههم الذي ارسله الرب الههم اليهم، بكل هذا الكلام بكل الاثباتات اللي حصلت وجايين تقولوا له انت بتتكلم بالكذب. لان الانسان مش عايز يصدق الا نفسه. خدوا بالكم الحته دي وهتختبروها كتير قوي. اي واحده فيكم واي واحد فيكم مش عايز يصدق الا نفسه. اقول لكم خدوا وقت خلوه وقعدوا وافتحوا الباب لربنا. انا حبست لما اقعد اتكلم فلانة واكلم فلان وما اعرفش اعمل ايه طب اتبسط يا اخوي اتبسط. الكلام اللي انت بتقوله ده خريف يعني مش لازم ننفذه قوي يعني. عشان كده احنا بيضيع علينا حاجات كتيرة قوي لان احنا ما بنصدقش الا نفسينا. وسبب ان احنا ما بنصدقش الا نفسنا هو بيحدده جميع الرجال الايه المتكبرين. لم يرسلك الرب الهنا دلوقتي بتقولوا الهكم مش انا اللي رجعته لكم لتقولوا لا تذهبوا الى مصر. يعني هم هين عايزين يظهروا بايه ان هم متمسكين بمين بالاله. انت هتوعزني طب انا اوعزك. لا تذهبوا الى مصر لتتغربوا هناك بل باروخ ابن نيرة. قالوا له لا انت بتكذب. ده اللي قال لك كده مين الكاتب بتاعك الكاتب بتاعي مهيجك علينا لتدفعنا ليد الكلدانيين ليقتلونا وليسبونا الى بابل. الله طب وباروخ ده هيستفيد ايه يعني. فلم يسمع يوحنان ابن قاريح وكل رؤساء الجيوش وكل الشعب لصوت الرب بالاقامة في ارض يهوذا بل اخذ يوحنان ابن قاريح وكل رؤساء الجيوش كل بقية يهوذا الذين رجعوا من كل الامم الذين طوحوا اليهم ليتغربوا في ارض يهوذا الرجال والنساء والاطفال وبنات الملك وكل الانفس الذين تركهم نبوذردان رئيس الشرطة مع جديا ابن اخيقام ابن شافان وكمان خدوا مين ارميا النبي وباروخ ابن نير وانتوا كمان تيجوا معنا غصب عنكم. فجاءوا الى ارض مصر لانهم لم يسمعوا الرب واتوا الى تحت حنحيس اللي هي بيقولوا عليها دلوقتي هليوبوليس. ثم صارت كلمة الرب الى ارميا في تحت حنحيس قائلة خذ بيدك حجارة كبيرة واطمرها في الملاط في الملبن الذي عند باب بيت فرعون في تحت حنحيس امام رجال يهوذا وقل لهم هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل ها انا ذا ارسل واخذ نبوخذ نصر ملك بابل عبدي واضع كرسيه فوق هذه الحجاره. قال له مش انت رحت مصر طب انا هجيب لك نبوخذ نصر يجي يحط كرسيه في المكان اللي انتوا قاعدين فيه التي تمرتها فيفسد ديباجه عليها وياتي ويضرب ارض مصر الذي للموت فللموت والذي للسبي فللسبي والذي للسيف فللسيف واوقد نارا في بيوت الهة مصر فيحرقها ويسبيها ويلبس ارض مصر ويلبس ارض مصر كما يلبس الراعي رداءه ثم يخرج من هناك بسلام ويكسر انصاب بيت شمس التي في ارض مصر ويحرق بيوت الهة مصر بالنار. لان احنا عارفين ان مصر كانت بتعبد مين امون راع اللي هو ايه الشمس المجنح امون راع آلهة الشمائل. فينا يروح المتاحف او المتحف المصري او الاقصر واسوان يلاقي عبارة عن شمس دايرة كده وطالع منها ايه جناحين وبعدين عامل لها تمثال كبير قوي اللي عمله رمسيس الثاني اللي هو تمثال امون. على فكرة حتى العبادات الوثنية كان فيها شيء من ربنا. ما الشمس المجنحة دي ايه ولكم تشرق شمس البر والشفاء في ايه في اجنحتها. بس هما ما وصلوش. حتى ربنا كان بيتعامل مع الاوثان او من خلال الاوثان عشان يقرب الفكر للانسان. وفكرة ايزيس واوزوريس وحورس فكرة الثالوث. نعم توحيد اخناتون اللي قال ان الكون ده اله واحد بس العمل وصل لفكرة التوحيد لكن ما عرفش ان هو ربنا عمل تمثال. الكلمة التي صارت الى ارميا من جهة كل اليهود الساكنين في ارض مصر لما راحوا بقى وقعدوا وعملوا جاليه في مصر واستقروا، راح بعت لهم بقى الساكنين في مجدل وفي تحفيس وفي نوف وفي ارض بتروس قائلا: هكذا قال الرب رب الجنود الى اسرائيل، انتم رايتم كل الشر الذي جلبت على اورشليم وعلى كل مدن يهوذا، فها هي خريبه هذا اليوم وليس فيها ساكن، من اجل شرهم الذي فعلوه ليغوزوني. اذا ذهبوا ليبخروا ويعبدوا الهه اخرى لم يعرفوها هم ولا انتم ولا ابائكم، فارسلت اليكم كل عبيد الانبياء مبكرا ومرسلا قائلا: لا تفعلوا امر هذا الرجس الذي ابغضته. فلم يسمعوا ولا امال اذنهم ليرجعوا عن شرهم، فلا يبخروا للالهه الاخرى. فانسكب غيظي وغضبي واشتعل في مدن يهوذا وفي شوارع اورشليم، فصارت خربة مغفرة كهذا اليوم، وانتم بتكرروا نفس العملية. فالان هكذا قال الرب اله الجنود اله اسرائيل: لماذا انتم فاعلون شرا عظيما ضد انفسكم لانقراضكم، رجالا ونساء اطفالا ورضعا من وسط يهوذا، ولا تبقى لكم بقية؟ لاغاظتي باعمال ايديكم استبخرون لآلهة أخرى في أرض مصر التي أتيتم إليها تجيتوا لتتغربوا فيها، تجيتوا أصدقوا أنكم تعيشوا، لكن لا يحصل إيه؟ لكي تنقرضوا ولكي تصيروا لعنة وعارا بين كل الأمم. هل نسيتم شرور أباكم شرور ملوك يهوذا وشرور نساءهم وشروركم وشرور نساءكم التي فعلت في أرض يهوذا وفي شوارع أورشليم؟ لم يذلوا الى هذا اليوم ولا خافوا ولا سلكوا في شريعتي وفرائدي التي جعلتها امامكم وامام ابائكم. لذلك هكذا قال رب الجنود الى اسرائيل: هانذا اجعل وجهي عليكم للشر ولاقرض كل يهوذا، واخذ بقية يهوذا الذين جعلوا وجوههم للدخول الى ارض مصر ليتغربوا هناك، فيفنون كلهم في ارض مصر، ويسقطون بالسيف وبالجوع ويفنون من الصغير الى الايه. دول هم مين اللي سألوا ايه قبل كده؟ بالسيف والجوع يموتون ويسيرون حلفا ودهشا ولعنة وعار، واعاقب الذين يسكنون في ارض مصر كما عاقبت اورشليم بالسيف والجوع والوباء، ولا يكون ناجي ولا باقي لبقية يهوذا الاتين ليتغربوا هناك في ارض مصر، يرجعوا الى ارض يهوذا التي يشتقون الى الرجوع لاجل السكن فيها، لانه لا يرجع منهم الا المنفلتون. نديكوا بقى، احنا خدنا كم اصحاح دلوقتي؟ طيب اديكوا فرصة كده تفكروا في المنفلتون ونكمل 11:30. سيد الاب والابن والروح القدس الهنا واحد امين. هنكمل ارميا 44 عدد 15. فاجاب ارميا كل الرجال الذين عرفوا ان نساءهم يبخرن لآلهة اخرى، وكل النساء الواقفات محفل كبير، وكل الشعب الساكن في ارض مصر في فتروس قائلين: اننا لا نسمع لك الكلمة التي كلمتنا بها باسم الرب، بل سنعمل كل امر خرج من فمنا، فنبخر لملكة السماوات ونسكب لها سكائب كما فعلنا نحن واباؤنا وملوكنا ورؤسائنا في ارض يهوذا وفي شوارع اورشليم. فشبعنا خبزا وكنا بخير ولم نرى شرا، ولكن من حين كففنا عن التبخير لملكة السماوات وسكب سكائب لها، احتجنا الى كل وفنينا بالسيف والجوع. واذ كنا نبخر لملكة السماوات ونسكب لها سكائب، فهل بدون رجالنا كنا نضع لها كعكا لنعبدها ونسكب لها السكائب؟ هنا دخل في حوار مع رجال، والرجال دول كانوا مشكلتهم مين؟ زوجتهم. كانوا ماشيين ورا يعني النساء بتوعهم علشان يرضوهم، فقالوا لهم تبخروا لملكة السماوات اللي هي عشتاروت. فقالوا له يعني مش معقول، الستات قالوا له يعني احنا بنبخر ومش معقول ان الرجال بتوعنا مش هم اللي هيصنعوا الكعكة عشان نعبدها. ما هو اللي ماشي ورا مراته. وده اللي حصل مع سليمان، ان برغم سليمان كان ليه علاقة متينة جدا مع ربنا، لكن بسبب انه يرضي الزوجات بتوعه اللي هم من عبادات اخرى اضطر ان هو يشترك معهم في عبادة الاوثان. هو مش اضطر يعني، لكن علشان يرضيهم عمل كده. وهنا خطورة النفس لما تشتهي حاجة او تبقى خضعة لشهوة معينة، هتحاول تعمل كل حاجة من اجل انها ترضي الشهوة دهية او تشبع الشهوة دهية، حتى لو كان انت عارفة ان اللي بتعمله غلط. لكن هنا نبص نلاقي بجاحة الناس دول بقى قوي، قالوا له احنا هنعمل كل حاجة احنا عايزينها. فاكتر من كده قالوا له ده احنا لما كنا بنبخر للاصنام كنا ايه، كنا في خير وشبعانين وما شفناش شر، ومن ساعة ما انت طلعتنا يا اخويا بفكرة ربنا دي والمصايب عمالة تنزل على ايه، على دماغنا. ده احنا بقى كل المصايب دي جت عشان بطلنا نبخر لايه، لمالكة السماوات. اخطر حاجة الانسان يوصل لها هي المرحلة دي بقى. واحد كده يعني يقولوا له تعالى عيش مع ربنا، يقول لك حاضر نيجي نشوف ربنا ده ايه. يبتدي يعيش مع ربنا، يبتدي يصلي، يحضر اجتماعات، يبتدي يصوم، يبص يلاقي ايه اللي حصل له، طخ طخ طخ فوق راسه مصايب، تجارب وشهوات وخناقات وصراعات. يقول لك ده انا لما كنت عايش بعيد عن ربنا كنت ايه، مستريح، جيت لربنا مشاكل على دماغي ومصايب وضيقات. واكتر من كده خسارات. هي معرفة ربنا دي بتخسر، بتجيب ورا يعني زي ما بيقولوا. والواحد كان عايش قبل كده مستريح، لا تقولولي ضمير ولا تقولولي تبكيت ولا تقولولي حاجة، كان بيعمل اللي عايزه وخلاص. هو الاول نعمل او نعرف ليه ان اللي بيبتدي يعيش مع ربنا تجيله المشاكل ده هي. هو لازم اي انسان يعرف الحتة دي، ان عدو الخير مستني لاي واحد يعمل اي محاولة علشان يقرب من ربنا ويبتدي يعمل ايه، يضرب. ليه؟ لانه مش عايزه يحقق العلاقة اللي بينه وبين ربنا. لكن طول ما اي واحد فينا بعيد عن ربنا الشيطان سايبه، ما هو معايا معايا. لكن اول ما واحد كده يبتدي يشم نفسه ويبتدي يكون علاقة بربنا، هيبص يلاقي حرب جديدة بقى، تبكيت وتوبيخ وعقدة ذنب ومشاكل، ويبتدي يعمل له محاربات ومضايقات. لان في نفس كانت تحت ايديه وبتبتدي تعمل ايه دلوقتي، هتفلت. عشان كده يبتدي يشد الحرب على النفس دي، لدرجة ان الانسان يستعجب من نفسه. ده انا لما كنتش عارف ربنا كنت عايش مستريح ومبسوط، ولما ابقى مع ربنا تحصل لي كل المشاكل وكل المتاعب دي. عشان كده مهم لكل نفس هتبتدي مشوارها مع ربنا انها تعد نفسها لهذه الحرب، لان الشيطان مش هيسيبها تروح بسهولة. درجة ان احد الاباء بيقول كلمة خطيرة قوي، يقول لو حسيت انك مستريح ومفيش حرب عليك، اعرف انك في خطر كبير جدا. معنى كده ايه؟ ان في حاجة غلط والشيطان قاعد مستريح، عشان كده ايه، سايبك. اذا تقدمت الى خدمة الرب فهيئ نفسك للايه، تجربة. هي حرب. بس اللطيف ان اللي عايش مع ربنا صح بالرغم من الحرب، لكن ربنا بيرفعه فوق الايه، فوق الالم وفوق التعب. الرب نوري وخلاصي من اخاف، ان قام علي جيش، صحيح في جيش قايم عليا، لكن في هذا قلبي ايه؟ مطمئن. عشان كده ما تفتكروش ان اللي عايش مع ربنا عايش من غير مشاكل، بالعكس ده يمكن يبقى في مشاكل اكتر، لكن هيختبر الاختبار الحلو ان ازاي ربنا بيرفعه فوق الايه؟ المشاكل. ولو حسيت في لحظة من حياتك ان مفيش حرب عليك، اعرف ان انت في ايه؟ في خطر. مش ان انت بقيت كويس، اعرف ان الشيطان سايبك لان انت تبعه، مش سايبني، هو عارف بقى ان انت خلاص تبعه، مش حواصل لك، مطمن، مطمن ان انت معاه، لكن تبتدي تشم نفسك وهتخرج من تحت ايديه، تبتدي بقى ايه؟ يشدك، بتشنك الواحد. لكن شوفوا الناس لما تحب تفكر وتفكر غلط بتفكر ازاي. هم قالوا ان سبب البلاوي اللي حلت علينا ان احنا سيبنا عبادات الايه؟ الاوثان، وعرفنا مين؟ ربنا. بينما في واقع الامر كان سبب المشاكل اللي دخلوها كانت ايه؟ ها؟ ان هم سابوا رب الخطية. لكن الانسان لما بيحب يزيف الاسباب وما يواجهش نفسه صح وما يواجهش السبب صح، عشان كده قالوا له وحين كففنا عن التبخير جات لنا كل المصائب دي. ما احنا كنا عايشين مئات السنين بنبخر للاوثان وعمر ما حصل لنا كده. نسيوا الآية اللي قالها بولس الرسول، انتوا كنتوا عايشين مئات السنين بتبخروا للأصنام وما فيش مشاكل، لأن ربنا كان مطول باله ايه؟ عليكم، كان بيديكم فرصة. عشان كده بولس الرسول قال احسبوا أنات ربنا ايه؟ خلاصا. فترة الهدوء دي بسبب طول أنات ربنا، مش لأنكم بتبخروا للأوثان. لكن هم للأسف ما حسبوش صح، ما حسبوش فترة أنات ربنا دي ليهم ايه؟ خلاص، بل بالعكس استغلوها غلط. فكلم أرميا كل الشعب الرجال والنساء وكل الشعب الذين جاوبوه بهذا الكلام قائلا أليس البخور الذي بخرتموه في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم أنتم وأباءكم وملوككم ورؤساء كل شعب ورؤسائكم وشعب الأرض هو الذي ذكر الرب وصعد على قلبه؟ لا، ده سبب البلاوي البخور اللي انتوا ايه؟ رفعتوه، مش ان انتوا كفيتوا عن انكم تقدموا بخور للاوثان. لما الانسان يحب يزيف الحقائق في حياته علشان يعمل اللي هو عايزه، ولم يستطع الرب ان يحتمل بعد من اجل شر اعمالكم من اجل الرجاسات التي فعلتم، فصارت ارضكم خربة ودهشة ولعنة بلا ساكن كهذا اليوم، من أجل أنكم قد بخرتم وأخطأتم إلى الرب ولم تسمعوا لصوت الرب ولم تسلكوا في شريعته وفرائده وشهاداته، من أجل ذلكم قد أصابكم هذا الشر كهذا اليوم. ثم قال أرميا لكل الشعب ولكل النساء اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا الذين في أرض مصر، هكذا تكلم رب الجنود إلى إسرائيل قائلا أنتم ونساءكم تكلمتم بفمكم وأكملتم بأياديكم قائلين أننا إنما نتمم نذورنا التي نظرناها أن نبخر لملكة السماوات ونسكب لها سكائب، فإنهن يقمن نذوركم ويتممن نذوركم. العجيب أن الإنسان بيتمم العهود بتاعته، يعني شفنا هم مشكلتهم أن هم ما تمموش عهودهم لمين؟ لربنا. لكن للشر الإنسان يتمم الإيه؟ العهود. لذلك اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا الساكنين في أرض مصر، أنا ذا قد حلفت باسم العظيم قال الرب إن اسمي لن يسمى بعد بفم إنسان ما من يهوذا في كل أرض مصر قائلا حي السيد الرب، أنا أصهر عليهم للشر لا للخير، فيفنى كل رجال يهوذا الذين في أرض مصر بالسيوف والجوع حتى يتلاشوا، والنجون من السيف يرجعون من أرض مصر إلى أرض يهوذا نفرا قليلا. دول اللي هم مين؟ المنفلتون. ليه دول في شوية قليلين هيرجعوا وحينجوا؟ فيعلم كل بقية يهوذا الذين اتوا الى ارض مصر ليتغربوا فيها كلمة ايانا تقوم. في شوية يرجعوا عشان يكونوا شهود ان كلمة ربنا فعلا اتنفذت. شهود انتوا اللي قلتوا احنا نبخر لملكة السماوات لان بسببها كان بركة، وانا اللي بقول لكم لا، ده بخوركم هو اللي كان سبب الايه اللعنة. نشوف كلمة مين اللي هتقوم، وادي العلامة ان في ناس منفلتة، ناس راحت غصب عنها زي ارمية، وناس ما كانتش عايزة ارض مصر لكن كان ليها اشتياق لارض يهوذا، وناس هترجع عشان تشهد وتقول ان ربنا فعلا كلمته حقيقية. بس الواحد فعلا بيستعجب بقى بعد كل الاحداث دي، والناس مش قادرة تحس، والناس مش قادرة تحس ان ربنا فعلا صح، او هي حست فعلا ان ربنا صح لكن مش قادرة تعيش معاه. لما القلب بيبقى قاسي بيبقى قاسي فعلا. وهذه العلامة لكم يقول الرب اني اعاقبكم في هذا الموضع. خدوا العلامة بقى ان انتوا هتتعاقبوا فين؟ في المكان اللي انتوا جيتوا لتعلموا انه لابد ان يقوم كلامي عليكم للشر. هكذا قال الرب، ها انا ذا ادفع فرعون خفرع ملك مصر ليد اعدائه وليد طالبي نفسه، كما دفعت صدقيا ملك يهوذا ليد نبوخذ نصر ملك بابل عدوه وطالب نفسه. بتزيفوا التأديب بتاعي وعايزين تهربوا منه، بتحتموا فرعون، طب فرعون نفسه يدفع ليد نبوخذ نصر. وبعدين في واحد كده في السكة اتاخد في الرجلين، ربنا مش هينساه، باروخ. باروخ ده كان شخصية عجيبة برضه. يقول الكلمة التي تكلم بها أرميا النبي إلى باروخ ابن نيرة عند كتابته هذا الكلام، ده راجل تعبان يعني كتب لحد دلوقتي بتاع 44 إصحاح يعني غير اللي كتبه من الأسفار المحذوفة، عمال يكتب غير أنه يعني الدوله، فربنا مش هيسيبه يعني يفتكره بحاجة، بس هيفتكره بحاجة صعبة. عند كتابته هذا الكلام في سفر عن فم أرميا في السنة الرابعة ليهوقيم ابن يوشيا ملك يهوذا قائلا، هكذا قال الرب إله إسرائيل لك يا باروخ، قد قلت ويل لي. عمل زي أرميا في الأول، عمال إيه يلطم، لأن الرب قد زاد حزنا على ألمي، يعني مش كفاية أنا بتوجع كمان بيحزنني، قد غشي علي في تنهدي. عارفين التنهد اللي هو إيه؟ دي عملية سلبية الإنسان ما بينزلش فيها إيه مجهود، لما بيعمل كده بيستريح. فبيقول بقى حتى يعني لما ما بعملش مجهود علشان استريح بيحصل لي ايه؟ بيغش علي، بيغمى علي، ولم اجد راحة. طب ليه انت تعبان كده يا باروخ؟ هكذا تقول له، هكذا قال الرب، ها انا ذا اهدم ما بنيته واقتلع ما غرسته، كل هذه الارض، وانت فهل تطلب لنفسك امورا عظيمة؟ لا تطلب. ايه مشكلة باروخ بقى؟ كان مشكلة باروخ هو افتكر انه لما حيمشي مع ارمية وحيمشي مع ربنا ويكتب الكلام ويقول الكلام، الناس هتعمله ايه؟ هتحترمه وتكرمه وتديله مكانته، ده انا بعلن لكم يعني مستقبلكم وخلاصكم. فكان بيطلب كرامته، كان بيطلب مجده، فوجئ بان هو بيتحط في السجن، وفوجئ ان هو بيستخبى، والاكتر من كده قالوا ان انت الكذاب اللي بتقول الكلام ده، وارميه هو اللي ايه بيوصله. الخادم تملي او يعني اللي في الخدمة بيحب ان الناس يعني اللي تسمعه تفضل تقول له ايه، يا سلام، برافو، ده انت حلو، ده انت بتقول كلام كويس، كل ما يمدحوه يعني يتشجع ايه اكتر. لكن لو خدمة تسد النفس يعني المخدومين ما بيتفعلوش، او يقولوا له ما احناش فاهمين حاجة، او يناموا قدامه، او يعني حاجة تسد النفس يعني. فراح ربنا قال له لا تطلب لنفسك امورا عظيمة. هو ده وقت انت تطلب فيه مجدك وكرامتك وذاتك وتقعد تلطم على اللي حصل لك. اذا كنت انا كاله اهدم ما بنيته واطلع ما غرسته، اذا كنت انا سبت كل المجد وكل العمل العظيم اللي انا عملته ده وسلمته للايه للهلاك، كنت قاعد تلطم لي على كرامتك؟ اذا كان ربنا احلى كل المجد اللي صنعه وكل الانسان اللي رآه حسن وحسن وحسن جدا. لأن عامل عامل كده ما تفتكروش ان ده كان عمل بسيط بالنسبة لربنا، انه يقلع ما بناه ويهدم ما ايه ما غرسه. يعني انت لما بتبني حاجة حلوة حد يجي يهدها لك تزعل، وتزعل اكتر لو انت هدتها بايه بايدك. فقال له ما تطلبش لنفسك امور عظيمة، ما هو ده بردك المشاعر الايه الانسانية. زي ما ارمية في الاول كان كل ما ياخد علقة يقول له ملعون اليوم، لكن هنا ربنا في حلاوته انه ما بيهملش حتى الخادم بتاعه. ما قالش بقى هو الخادم ده وظيفته بس انه يوصل الرسالة وخلاص، لا ده كمان خلاصه وتصليح نفسه ده شيء مطلوب من ايدين مين؟ ربنا. عشان كده ربنا بيدور على اللي بيخدموهم كمان، لان النفس اللي بتخدمه يجب ان تكون سليمة وصحيحة. عشان كده ربنا هنا بيعالج في باروخ وبيصلح نفسه. وانت فهل تطلب لنفسك امور عظيمة؟ لا تطلب، لاني ها انا ذا جالب شر على كل ذي جسد. ده في شر جاي على كل انسان، ولكن انت عشان بتخدمني يقول الرب اعطيك نفسك غنيمة في كل المواضع التي تسير فيها. احلى حاجة ان الانسان ياخد نفسه ايه؟ خد بالك كلمة ربنا مش اعطيك جسدك غنيمة، اعطيك ايه؟ ان نفسه تبقى مستريح، يبقى الانسان مرتاح، نفسيته كويسة. انت عمال تقول ويل لي لانه زاد حزنا على ألمي وغشى علي في تنهدي ولم اجد راحة، لا حديك الراحة، بس ما تطلبش الامور العظيمة التانية في انك تحقق طموحك الشخصي او مجدك او كرامتك او الحاجات دهية. لكن اللي حدهولك حديك راحة حقيقية. كلمة الرب التي صارت الى ارميا النبي عن الامم. وهنا بقى يبتدي يسيب مين؟ يهوذا نهائي، يبتدي يتوجه للايه؟ للامم. حتى الامم كان ليهم رسالة. لو تفتكروا اول اصحاح ربنا قال له قد جعلتك ايه؟ ها؟ نبيا لأمم ولشعوب كثيرة. يعني خدمتك بس مش هتبقى لشعب إسرائيل أو لبني يهوذا، لكن خدمتك هتبقى لناس كثيرة، لشعوب أممية. وهنا نشوف ازاي ان ربنا بيهتم حتى بالأمم اللي هم مش مختارين. ثم صارت إلي أرمية النبي عن الأمم عن مصر، وهيبتدي ياخد أول واحدة مصر. مصر دي بقى يعني اللي كانوا فاكرينها ايه؟ فيها الخلاص. عن مصر وبالذات عن جيش فرعون نخو ملك مصر الذي كان على نهر الفرات في كركميش، الذي ضربه نبوخذنصر ملك بابل في السنة الرابعة ليهوقيم ابن يوشع ملك يهوذا. حرب بين مصر وبابل استمرت فترة كبيرة. ابتدوا موقعات كركميش دي 605 قبل الميلاد، وفضلوا في حرب مع بابل لحد سنة 586 قبل الميلاد. 586 مصر احتلت ببابل وسقطت الامبراطورية الفرعونية. كان اخر فرعون. فقال لهم الاول اعدوا المجن والترس ادوات الحرب وتقدموا للحرب، سرقوا الخيل واصعدوا ايها الفرسان وانتصبوا بالخوز، اسقلوا الرماح، البسوا الدروع، اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، استعدوا زي ما انتوا عايزين تستعدوا. بس بص كده لقاهم ايه؟ لماذا اراهم مرتعبين ومدبرين الى الوراء؟ على ده معاهم رماح ومعاهم تروس ومعاهم مجن وكذا وكذا وكذا، لكن ليه خايفين وبيجروا؟ وقد تحطمت ابطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا، الخوف حواليهم يقول الرب. ده كان في الحرب الاولانيه اللي انهزموا فيها كركميش ايام يهاقيم. الخفيف لا ينوس، ينوس يعني يجري. تعرفين الواحد الخفيف يعرف يجري بايه؟ سرعه. التقيل ما يعرفش يجري بسرعه، فحتى الخفيف مش عارف يجري. والبطل لا ينجو، في الشمال بجانب نهر الفرات عاثروا وسقطوا. من هذا الصاعد كالنيل كانهار تتلاهطم امواها، تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم المياه، فيقول أصعد وأغطي الأرض. زي النيل كده لما بيفيض ويغطي الارض. هم قالوا نحن ناخد الارض كلها. اهلك المدينة والساكنين فيها، اصعدي ايتها الخيل وهيجي ايتها المركبات، ولتخرج الابطال